أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وحلمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة التوبة. صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض متشابهون في أهوائهم وسلوكهم وغشهم وعداوتهم للدين، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبغضون أيديهم يبخلون. نسوا الله أي غفلوا عنه وتوجهت قلوبهم إلى أغراضهم وباطلهم، فلم يراقبوا الله ولم يخافوه فنسيهم أي تركهم وأهملهم عن التوفيق والألطاف والهداية، كأنه نسيهم من هذه الجهة. إن المنافقين هم الفاسقون، هم الخبث الفجار بعينهم، ليسوا من الإيمان في شيء. إذن الآن يوضح الله سبحانه وتعالى في مسألة المنافق، يعني سواء رجل أو امرأة. المنافقون والمنافقات، ما نقول ما بالله المنافقين بالله رجال أو إنما بالله نساء، يأتي رجال ويأتي نساء. والنفاق قلنا هو ما يعني الإنسان يظهر الإيمان ويبطن النفاق أو الكفر والعياذ بالله، فهذا معنى النفاق. بس ما فيه نفاق غير الإسلام، يعني غير الإسلام هو يعني قد هو كافر خارج من الإسلام، لكن في التعامل هذا شيء آخر ما يسمى بالله. نحن تجوزا نقول فلان منافق ولا فلان كذا ولا فلان، ولا تجوزا، ولا الأصل أنه ما يطلق في الشرع، لأن الشرع يأتي يأخذ بعض المعاني من لغتها ويحولها إلى لغة شرعية. مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة في الأصل أنها الدعاء، وليست هذا اللي في اللغة، الصلاة الدعاء. لكن لما ولذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي بمعنى الدعاء، وهو في قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته بمعنى الدعاء. لكن أتى الشرع فأخرج هذه المعنى من معناها هذا إلى المعنى الآخر الذي هو بمعنى هذه الحركات القيام والقعود والسجود والركوع، فسميت الصلاة. فالأشياء اللي يطلق عليها في حياتنا اليومية، عندما نجد شخص إحنا زعلانين منه يمكن هو أفضل منه، لكن لأن الإنسان عنده موقف معين قال فلان منافق لأنه ما جاء على اللي أنا أبغاه مثلا. لأن مشكلتنا إذا أعطى كل واحد منا نفسه صلاحية اختيار الناس وتقييم الناس وتقييم ان هذا صالح وان هذا فاسد وان هذا فاسد. ولذلك اذا جاء بيننا وبين اي شخص كاشخاص بدأنا نبحث عن هذا وعن عيوبه وعن اداه وكذا وكذا. طيب يا رجل ما يحق لك انك تتكلم فيه، يعني احنا نعرف ان الاعراض المؤمنين وكذا وكذا. قال يا رجل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله يذكر الفاسق ما فيه. طيب من انت حتى تحدد انه فاسق او غير فاسق؟ اصلا مجرد ان فيه موقف معين حدث بيني وبين هذا الشخص وضعت من نفسي اني انا، نعم اني انا اللي احكم، يمكن هو الافضل. فالاشياء عندنا في حياتنا اليوميه ما نجي نقول فلان فاسق، يعني لابد ان حتى يعني الشرع لم يعطينا مساله التكفير والتفسيق بهذه السهوله. لا احد يستطيع ان يملكها، حتى العلماء حتى الائمه، الا بدليل قطعي. التكفير والتفسيق خاصة عندنا في عند أهل بيت رسول الله لا تجوز إلا بدليل قطعي، ما فيه مجال للتطاول في أعراض الناس وفي تكفير الناس أو تفسيق الناس، لأنه يترتب عليها أشياء كثيرة، حل دماء ويعني زوجته تبين منا ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا أشياء كثيرة. فعندما يأتي أحدنا ويتحكم في إطلاق المعاني أو إطلاق الألقاب أو إطلاق الألفاظ، هذه ليس ما يريدها الإسلام منا. الإسلام منا قال إنما المؤمنون إخوة في الأصل، إنما المؤمنون إخوة كلهم. ف فاصلحوا بين أخويكم حتى لو كان هناك سوء تفاهم أو كذا وكذا. فالأصل في الأول أن احنا نبحث عن الصلح. فكلمة المنافق عندما نأتي الآن في أشياءنا اليومية، فلان منافق ليش؟ في مسألة عادية جدا فيه شيء من وجهة نظري أنا. من وجهة نظري أنا أن هذا الرجل منافق لأنه ما جعل اللي أنا أبغى. لكن الأصل في كلمة منافق هي في الدين، من أظهر الإيمان وأبطن الكفر، أعطانا وتعامل معنا كمسلمين على أنه مؤمن، هو في الأصل ما هو مؤمن. فهذا النفاق شرعا يعني يطلق في هذه. أما في مسائل الأشياء والعلاقات الشخصية فهذه تحكمها يعني قال الله سبحانه وتعالى ولا إنما المؤمنون أخوة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ويعني أشياء كثيرة تحكمها. إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالتقوى. يعني إذا أردنا أن نبحث عن الأفضل فإذا الإسلام هو الأفضل يعطيك الأفضل، ما يعطيك أنك تخرج كالشمس وإلا فدع، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كالشمس وإلا فدع، تأول لأخيك المؤمن إلى 99 تأويل شفت منه شيء، كل احتمال أنه كذا واحتمال كذا حتى أنك لا عاد تجد له أي مخرج أو كذا، ثم اتهم نفسك بعدها. يعني مو بس أنك خلاص وصلت إلى أنك أتأولت له ولا وجدت له مخرج، بعدها اتهم نفسك أنك ما فهمت. ما هو أنك إحنا لا والله لا نتأول لا واحدة ولا ثنتين ولا على طول من أول كلمة عطاه اللي يدور له اللي قال قدش له قال قدش عطاه. فالمسألة لا ما هي كذا. فممكن أن إحنا هذه في الحياة اليومية ممكن نقول منافق هذا اللي بيننا إحنا، إن فلان منافق فلان متصور فلان كذا فلان كذا، بناء على أشياء شخصية ورغبات شخصية لا أكثر ولا أقل، ليست من الدين في شيء. لأن لو رجعنا هل أنا أملك صلاحية لأني أنا أسمي هذا الرجل المنافق؟ أبدا لا أملك. ولذلك درسنا البارح أو كلامنا البارح قلنا أنها أحيانا الإنسان ما يملك صلاحية أنه يعني يميز شخص معين، وخاصة قلنا البارح أنه لا يستطيع أن يأتينا إمام ويأتي ويقول فلان لكم إمام بعدي، لا ما تجد هذا، لا لابد من فيه أحكام معينة لتفرضها. فكذلك في اختياره والتنابز، وعن الله سبحانه وتعالى نهى بالتنابز، وهذا من التنابز بالألقاب، خاصة أنك يعني تقول لمؤمن مصلي تقول له منافق، هذا لا يجوز. فهي ليست في مجال، ليست من الكلمات التي يجوز للإنسان أن يطلقها على مسلم أو على مؤمن. لأن اتفقنا كلمة قال الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. يعني وعندنا آية أخرى أن المنافقون في الدرك الأسفل من النار. يعني نعم، فكلمة منافق كبيرة يعني جدا، يعني ما أستطيع أن أطلقها على مسلم، ما أستطيع أطلقها على مسلم مؤمن نراه يصلي. قد يحدث بيني وبينها أشياء شيء آخر، يعني الشجار والمشاجرة تحصل بين الناس يعني، لكن لا أوصل إلى أني أكفر الناس أو أني أفتقهم أو أني أقول أنهم منافقين في أشياء خاصة في. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن من صفاتهم، هذه من الصفات التي للمنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني هم أصلا كتلة واحدة أو منظومة واحدة، أو هم أنفسهم يعني سواء الرجال أو نساء بعضهم من بعض. احنا نرى في حق مثلا اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كذلك المنافقين بعضهم من بعض أولياء بعض، كلهم مع الآخر وكلهم يأخذ من الآخر وكلهم يعني متماسكين وكأنهم فريق واحد. من صفاتهم بأنهم يأمرون بالمنكر، المؤمن يأمر بالمعروف، المنافق لا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. لكن هل يأتي علنا؟ طبعا، لأنه منافق لا يأتي. الأصل في النفاق قالوا أنها الظاهر أنها مأخوذة من اسم لهذا الفار يقول له نفق أو كذا، كأنه يؤخذ منه أنه في هذا الاتجاه في اللغة العربية، ويسمى نافقة الظاهر لأنه يسوي له بابين أو ثلاثة أبواب في الجحر، فإذا انضغط من هنا يخرج من هنا، فيكون له يعني يستطيع أن يراوغ وخاصة في الدين. فهذا يأمر بالمنكر، أي أنه عندما يأتي المسألة مسألة الدين ومسألة كذا، هو لا يأتي ويأمرنا بالمنكر علنا. النفاق من صفاته أنه يتغلغل في النفس فيأتي ويظهر الإيمان. وعندما يأتي الإنسان مثلا في قول الله سبحانه وتعالى سبق معنا، يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا يعني أثاروا بينكم الفتنة وأوجدوا بينكم العداوة وكذا وكذا، ما يأتي بين المسلمين يقول هذاك عدو وهذا، لا أتى قال يا لفلان فلان منعني أن أسقي ناقتي سببها، يا لفلان يا لفلان يا لأوس قال الآخر يا للخزرج، وإذا هي انشبت المعركة وهم يريدون إفشال مسيرة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجاهلية وأنا بينكم وأنا موجود؟ تخارطوا السيوف وأصبحت هم كانوا في طريق للمعركة إسلامية، وإذا قد هم في معركة جاهلية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو كان سببها أحد رؤوس النفاق لمن معه، فالأصل في المنافق أنه لن يظهر هذا العداوة، نعم العداوة للإسلام، لكن سيأتي لنا يأمر بالمنكر. يعني مثلا أن إحنا نضرب أحيانا أمثلة، فمثلا في الصلاة يأتينا أحد الأشخاص ما يصلي تماما، ولكن هو من أصدقائنا، وبعض الأحيان يكون مؤثر يكون له تأثير. فعندما يأتي وقت صلاة أو شيء، أخي ما هو وقت هذا الحين، خلنا نأجلها شوي، نقدر ملحوق على الصلاة، لكن ما هدفه أنه ملحوق على الصلاة لأجل تأجيل الصلاة، لا هدفه أنه لا أحد يصلي، لكن لا يأتي ويقولها بالعلن يا شباب لا أحد يصلي، لا أخي ما هو وقت هذا الحين، هذا يوم دانت الثالثة وأنت عاد الآن الحديث يوم طاب، عاد الجلسة يوم زانت، وعاد السمرة ولا كذا ولا هم مسافرين ولا شيء، يقول أخي قدام، لكن هدفه الأساسي أنه لا يصلي، ينهى عن يعني يأمر بالمنكر. فتأتي في مثل هذه الأشياء، لكن أما أنه يأتينا علنا فهذا قده كفر بواح، يعني إذا قده ينهى عن علنا. لكن إذا كان من صفة المنافق، نعم من صفة المنافق إلا أنه يكون بالأسلوب الذي لا يعني لا يكون ماخذ صفة العلنية، أو يأتي مثلا يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وعلى كما سبق معنا، انظر إلى هذا اللي راكب حمار ويبغى يفتح، يعني لو أتابها علنا يبتل، يتطاول على رسول الله ويسب رسول الله ويأذي رسول الله صلى الله عليه وعلى الله. قالوا يا رسول الله والله بالله كنا نخوض ونلعب، يعني مسألة لا نبغى نقطع المسافة ونتحدث. فمن صفات ما إذا قال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يبخلون، يعني إذا كان عندهم لا لا لا يخرجوا صدقات أموالهم، والزكاة واجبة ومن أنكرها أنكر ركن من أركان الإسلام وقد كفر، فهؤلاء يبخل يعني ويقبضون أيديهم. أيضا نسوا الله غفلوا عنه وتوجهت قلوبهم إلى أغراضهم وباطلهم فلم يراقبوا الله ولم يخافوا، فكان الرد من الله سبحانه وتعالى نسيهم الله سبحانه وتعالى، أي أنهم ليس لهم قيمة. ما معنى أن الله ينسى؟ حاشا الله سبحانه وتعالى أن ينسى، لكن لا بمعنى أنه ليس لهم قيمة وليس لهم اعتبار في هذا الشيء، ولكن ما فيه نسيان الأعمال السيئة، ما بالله هنا بمعنى الاحتقار، قالوا فلان يعني وانت جالس كذا وقال فلان من ترى قال انسى، ما نسيته أني ما احتقار الله يعني انسى اتركه أو كذا. نعم نسوا الله فنسيهم، أي تركهم وأهملهم عن التوفيق والألطاف والهداية، كأنه نسيهم من هذه الجهة. إن المنافقين هم الفاسقون، هم الخبث الفجار بعينهم ليسوا من الإيمان في شيء. وعد الله المنافقين والمنافقات، أساس نحن نعرف إيش معنى، ما يمكن الناس نطلق على مسلم منافق، لأن هذا الحكم هنا. ونشغلوا المكيفات اللي هنا طفيتها كلها. المنافقون والمنافقات نعم، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها حسب نعم، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم باقي لا نهاية له. إذن هذا الحكم المنافق، حكم المنافقين بهذا الشكل. لكن أن يأتينا مؤمن على أساس اللي أشار إليه جاسم وقولنا أنه منافق ما ينطبق عليه الكلام هذا ما دام أنه مؤمن، قد يكون من في اللي احنا نقول متصور أو كذا أو كذا شيء آخر هذا، لكن النفاق في اسم النفاق، ولذلك لا يجوز أن يطلق في التعاملات اليومية بيننا بين، لا يجوز أن يقول واحد لواحد أنه منافق وهو مؤمن مسلم مصلي صائم، لا بمجرد أنه في خلاف شخصي، لا، لأن هذا الحكم. وعد الله المنافقين والمنافقات، والوعد من الله حتمي الوقوع، لا مجال أن الله يوعد بشيء ويخلفه، حاشا الله سبحانه وتعالى. وعد الله كائن، وعد الله حق. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها أيضا، يعني خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذا يعني جزاء المنافق كالذين من قبلكم، هذا التفات خطاب للمنافقين، أي أنتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي بنصيبهم من متاعها الذي هو انتفاع محدود الوقت والخلاق. إذن هذا يعني كان فيه قبلكم، مو أنتم أول الناس يطلق عليهم صفة النفاق، فقد كان قبلكم منافقين في الأمم السابقة واستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بما معهم في الدنيا، الخلاق أي المتاع وما معهم يعني من الأموال، وكذا استمتعوا بها كما استمتعتم أنتم بها، وكان لها دور في صرفهم عن طاعة الله كما لأموالكم دور في صرفكم عن طاعة الله. نعم، وخفتم كالذي خاضوا. رسول الله كان يعرف، لكن البعض منهم إلا اشتهر بالنفاق ومعروف عندهم، زي رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، هذا خلاص اشتهر عند المسلمين كلهم بأنه منافق، ولذلك حتى القرآن نزل فيه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى لا تقوم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان المعني به عبد الله بن أبي، مع أنه لما جاء في وقت الوفاة أرسل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال قل روح رسول الله وقل له يعطيني قميصه، أني ما أبغى أتكفن إلا في قميص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فأرسل له قميص. فقالوا له يا رسول الله يعني، قال عندي له قميص، شوف الوفاء، وأفضل أني أسدده الآن ولا يجي حاسبني عليه يوم القيامة. قالوا من أين يا رسول الله؟ قال لما كان العباس في الأسر يوم بدر لما أسر وكان يئن، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال هذا صوت عم رسول الله؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فقال يا يعني قميصي ردي، فأرسل هذا أرسل له قميص. فلما كان في قبل وفاته قال ها شوف عندك لي قميص، قال أعطوه يا ولا ينفع شيء، ومع ذلك أتى ووقف على قبره، وكان عتاب من الله سبحانه وتعالى. والبعض قال أن نزلت أن عمر وافق أن القرآن وافق عمر في ثلاثة مواقف، من ضمنها هذا أن أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال وش كان ينبك على قبر ذا المنافق؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تقف على قبره؟ هذا لا يجب ولا يجوز أن تقف على قبره ولا تخلي عليه. قال فنزل القرآن مصدق لعمر. في هذا المنافقين، لكن مش يعني كان بعض المؤمنين والصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا شك فيه بعض اشتهر بالنفاق، لكن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى هددهم في الآيات السابقة، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيفضحهم إذا ما استقاموا وكانوا يعني تهديد للمنافقين. يقول الله فيها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تهديد لهم أن الله سبحانه وتعالى سيوضح أسماءهم حتى لرسول الله صلى الله عليه وعلا إن لم ينتهوا. ومع ذلك استمر النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلا له وبعد رسول الله لا في آية أخرى يعني يحذر المنافقون. نعم هذه آية صريحة في التهديد لهم. لكن شوف الإسلام، الإسلام دائما عليكم السلام يتشوف الستر في كل الأحوال، فالستر هو مطلب في الإسلام حتى في يعني أكرمكم الله في قضايا يعني القضايا يعني في الزنا وفي كذا، لاحظ حتى في الزنا لأن الإسلام يتشوف للستر. أولا أن الله سبحانه وتعالى قال أن الله لا يحب أن تشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا عليهم كذا وكذا وكذا وكذا، أتت آية أن الله لا يحب أن تشيع يعني بما معناه. فحتى في الزنا قد هي أسوأ، يقال أن أسوأ جريمة وأقدم جريمة جريمة الزنا والعياذ بالله. لم يأتي الإسلام ويسهل الوصول إليها، بل شدد الوصول إليها إلى حتى درجة التعجيز، تعجيز تماما. يعني أن يأتوا أربعة يشهدوا شهادة كاملة أنه رأى كذا من كذا، ورأى من عليكم السلام رأى منها كذا في منها كذا، ولو بعض الفقهاء اشترط اشتراطات اكبر من هذا، لابد من ربط ولابد من تحديد ولابد، يعني يستحيل تماما ان ياتي ان يقام حد الزنا بالشهاده. اذا بدكم كنت ترجعوا قد وراكم عرض فالاسلام لم يعطي هذا الشيء، فلم يعطي يعني لانه يبحث عن الستر في هذه النقطه، لم حتى يعني وصل إلى درجة التعجيز. بل حتى البعض أخذ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في قصة ماعز، لعلك قبلت، لعلك كنت نائم، لعلك كذا، لعلك كذا، لعلك كذا. قالوا يجب على القاضي، يجب على القاضي تلقين المتهم الإنكار لأجل الستر، لأجل الستر. فلذلك قلنا أن الإسلام نعم حدد صفات المنافقين، والقرآن حدد صفات المنافقين، ولكن الاستنتاج ومن يطلق هذا العبارة أو من يطلق هذا العيار، لأن عيار كلمة أن الواحد يأتي ويتهم بهذا الشكل، فهو لابد أن يكون من العلماء أو من يعني الذين يحددوا مثل هذا. أما أنا وأنت والثاني والثالث لو قمنا بهذا التحديد ما تركنا أحد، كل من زعلنا قلنا فلان منافق، وكل من تعاملنا احنا وياه ولا عجبنا التعامل معه قلنا فلان منافق، فاصبحت المساله مفتوحه، وهذا لا يمكن. عليكم السلام ورحمه الله. خلني اسمع ما ندري ايش يقول. ها ايه هذا قلنا لك، بس ان اخذوا من هذا ان للحاكم ان يلقنها النكراء، لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله يقول له لعلك قبلت، قال يا رسول الله والله لقد زنيت، قال لعلك كنت نايم، قال يا رسول الله طهرني والله لقد زنيت، قال لعل خذوا صاحبكم لعلها مجنون، قال يا رسول الله طهرني، ابدا يعني اربع مرات اصر عليها. فقال لما كان كذا خلاص اقيموا عليه الحد. لا لا حتى لو مسكوه ما لابد من اعتراف، لابد من اعتراف اربع مرات في اربع مجالس شرعيه او اربع شهود. ما في شيء اسمه في الزنا ما هو زي أي قضية أخرى، الزنا يختلف تماما عنه، حتى لو تم القبض عليه لابد يعني أما أن يعترف أو يأتوا شهود. ولذلك إذا كان بالشهود لابد أن الشهود هم أول من يقوم بالرجم. عليكم السلام ورحمة الله. ادخلوا هنا، ادخلوا فيه مجال، ادخلوا هنا وهنا. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وخذتم كالذي خاضوا من القول الذي بقيت تبعته وذهبت لذته، من التطاول في أعراض الناس أو التشكيك في الإسلام أو التشكيك في مبادئ الإسلام أو التشكيك في قيم الإسلام، فهذا من الخوف. إنما كنا نخوض ونلعب، عندما يأتي مثلا أحيانا يأتي حوار أو يأتي شيء ويأتي من يتطاول في الإسلام ويتعرض لمبادئ الإسلام والقيم الإسلام ويتطاول في المؤمنين أو يسب المؤمنين أو هذا كله من الأشياء التي تدل على أن هذا الشخص منافق والعياذ بالله. من تطاول في يعني في الإسلام أو شكك في الإسلام مثل الآن عندنا البعض الآن يأتي ويقول أن الإسلام دين متخلف أو دين تجاوزتها الحضارة أو تجاوزتها العقليات الموجودة الآن، هذا النفاق بعينه. لأن إذا أنا لم أفهم الإسلام، أنا كشخص أنا أحدثكم الآن لم أفهم الإسلام كما هو، إذا ما نقلت الإسلام بحقيقته. الإسلام أسمى مني ومن غيري، والإسلام مبادئ وقيم لا يعتريها شك إطلاقا، لكن المشكلة في التطبيق. فعندما يأتي من يطبق الإسلام تطبيق خاطئ، يأتي آخر ويقول إذا كان هذا هو الإسلام يا أخي فأنا كفرت في هذا الإسلام حقي. ليس هذا حوار وليس هذا نتاج وليس هذا تعامل. إذا كان الإسلام كما قلنا مبادئ وقيم، فيجب علينا أن نعرف هذه المبادئ والقيم وكيف نطبقها. أما أننا نتهم الإسلام لأجل عجز فينا، عدم معرفة فينا، فيجب أن نعترف بأن إحنا أنفسنا القاصرين عن فهم الإسلام. ليس الإسلام الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الإسلام، قلنا البارح يعني تمثيل بسيط ولو حاشا أن يكون كذا، في القرآن لما قلنا القرآن أتى لهذه البشرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولذلك إنه جاء بالتفصيل في حياة الإنسان المسلم وغير المسلم حتى. قلنا ضربنا مثال بسيط ولله المثل الأعلى، ولا يجوز أن نمثل في القرآن، لكن كمثال يصل إلى العقليات. الآن عندما تكون عندنا سيارة أمريكية صناعة أمريكية أو يابانية أو يأتي معها كتالوج، الكتالوج هذا قانون هذه السيارة ونظام هذه السيارة، تقدر تتعامل معه بهذا لأنه. فكذلك القرآن، عندما القرآن أتانا بهذا الشكل أتانا القرآن لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي أعطانا هذا الدستور نتعامل به. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وخلق الكون وخلق كل ما فيه، إذن هو المدبر له وهو الذي أعطانا الأسلوب الصح في التعامل. لكن المشكلة فينا إحنا، ولذلك يختلف فهم الإسلام من شخص إلى شخص ومن شخصية إلى شخصية ومن عالم إلى عالم ومن إنسان إلى إنسان. قد تجد إنسان غير مسلم ولكنه يتعامل مع الناس برقي وبأدب وبكل معاني السمو، يقول هذا سبحان الله أي هذا كأنه مسلم، يعني مع أنه غير مسلم. والآن بدأت يعني كلمات نسمعها كثيرا يقول أن الغربيين يطبقوا الإسلام وإحنا لا نطبق الإسلام، ونحن نقول لا، هم يطبقوا شيء يرون فيه مصلحة لهم، لكن الإسلام هو لأهل الإسلام في الأصل، بغض النظر عن يكون هذا الإنسان الذي غير مسلم مستقيم مثلا في التعامل في كذا في كذا. لا شك أنها عادات جميلة جدا وما أخذها من الإسلام، لكن لا يجوز لأي أحد منا أن يتهم الإسلام أو أن يعني يصل إلى تفكيره أن هذا السبب تخلفنا الآن. إحنا دول متخلفة، المسلمين معروف يعني نحن الآن أسوأ من هو موجود، ما أدري أقل منا أحد ما أدري، هل هذا بسبب الإسلام؟ حاشا والله، ولكن بسبب عدم تطبيق الإسلام. لما لم نطبق الإسلام أصبحنا في هذا الوضع اللي إحنا فيه. وضربنا مثال بالغراب، قلنا الغراب كان له مشية، ولما رأى مشية الحمامة قال والله مشية الحمامة هذه حلوة أبغى أسوي مثلها، فلا أقدر يقلد الحمامة وانسي كيف كان يمشي، فعود ينقص ذا الحين أسوأ مشية له. فإحنا كذلك الآن لا استطعنا، يعني تجد الآن في المسلمين الليبرالي يقول أنا ليبرالي، والله ما هو داري إيش الليبرالي، وتجد اللي يقول لك أنا اشتراكي ما هو داري إيش الاشتراكية، وتجد اللي يقول لك أنا أبغى الديمقراطية وهو في بيته أكبر دكتاتوري ومع تعامله مع الناس اللي حوله. كل واحد منا في واجب، وهذا قومي وهذا جني وهذا مدري، كل واحد آخر شيء نحن نفكر فيه إن نحن نأتي للإسلام صدق ونطبق الإسلام كما هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. لو طبقنا إحنا الإسلام لتهافتت الأمم كلها تبحث عن هذا الإسلام وعن هذه المبادئ وعن هذه القيم. يعني إحنا رأينا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان معه أشد يهود، أشد اليهود، وأشد من اليهود كان العرب في ذلك الوقت، يعبدون حجارة أصنام ويشربون الخمور ويرتكبون كل المخازن. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ينتزع انتزاع، تخيل واحد قد عمره 60 سنة أو 70 سنة أو 50 سنة وهو متعود على هذا الشيء. يعني فرق بين أنك تأتي الواحد عادة اللي يقوله على الزيرو عادة ما عندك مشكلة فيه، لكن تأتي الواحد قد هو مبرر في هذا المصائب وتجي وتقول له بالله اترك هذا الشيء وتعال ندخلك في شيء آخر. يعني المقاومة هائلة، ولكن كان تعامل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأسلوبه هو السبب في هذا. ولذلك رأينا أنها استمروا بعده أئمة أهل بيت رسول الله وبعض العلماء استمر أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وضربنا مثال بسيط في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه واليهودي، لما أتى اليهودي وحط يعني عثر على الدرع، درع أمير المؤمنين، وأثناء كان توجهه إلى قبطين أو إلى أي المعارك التي كان فيها أمير المؤمنين وكان الخليفة في ذلك الوقت، فجاء اليهودي وحصل هذا الدرع. فلما رجع أمير المؤمنين يعني عرفوا أن الدرع مع هذا اليهودي، فذهب إليه قال يا يهودي الدرع درعي يعني سقط مني وأنا في طريقنا للحرب أو كذا. قال يا أمير المؤمنين الدرع درع يعني أنا في يدي، لأن اليد لها قوة في الشرع، ما يأتي واحد يقول هذا في يدي أصلا يا شيخ يا قاضي في يدي، فالقول قولة، إذا أنت تبغى تخرج من يدي هذا الشيء لابد أن تأتي بشيء أقوى من ما معي. فقال القاضي، والقاضي اللي معينها لأمير المؤمنين، ادخل ادخل هنا. ولا هناك شوف في مواجهة هناك ولا فالقاضي هذا اللي عينها أمير المؤمنين، يعني هم أمير المؤمنين عين القاضي شريح. فأتى الأمير المؤمنين مع هذا اليهودي إلى عند القاضي، إيش عندكم؟ قال هذا الرجل أخذ درعي. قال ماذا تقول يا يسأل اليهودي؟ قال الدرع درعي يا قاضي، يا قاضي هذا في يدي، إذا له بينة فليأتي ببينته. يعني بينة يا أمير المؤمنين عندك بينة؟ قال ما عندي إلا شاهد واحد، الحسن كان معي. قال يا أمير المؤمنين شاهد، في بعض الروايات شاهد مع الشاهد، أو يعني قال ما عندي إلا هو ولا اللي هو قنبر. قال هذا يعني هذا ابنك وهذا مولاك لا نقبله، أن علي بن أبي طالب والحسن يعني معصومين، هذا سيد شباب أهل الجنة وهذا أفضل منه أبوه. فقال يعني القاضي قال الدرع درعك يا يهودي، فكلامه ما لأن أمير المؤمنين ما قدم يعني بينة. فيقول له شوف التعامل. قال يهودي يعني هذا الحكم يا قاضي؟ قال نعم. قال وأنت قاضي أمير المؤمنين وهذا حكمك على أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال وأنت يا أمير المؤمنين سلمت بالكلام ده؟ وانا سلم فحلو أقوى الله بالله يعني ما عاد في مجال حكم قاضي. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن هذا هو الإسلام، إسلام تعامل. لو طبقنا الإسلام إحنا تماما على ما يجب لرأينا الناس كلهم في الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله وليس دين البشر، ليس دين بشري أو دين ناس أو دين كما الآن البعض منا يعتقد أن الدين هو حقهم ما هو حق غيرهم، لو يجي لأن يحطها في المحفظة حقها يخرج منها كل شوية ها يوزع على الناس يقول أنت مسلم إذا أنت معي، وإذا ما أنت معي لا هات إسلام يرده في جيبي. الإسلام ليس كذا، الإسلام تعامل يا أخوان، الإسلام تعامل، الإسلام روبي، الإسلام سمو، كل واحد منا يستطيع أن يكون مثال يحتذى به بشرط أن يكون ملتزم بهذا الدين في كل تصرفاته صغيرها وكبيرها. لذلك إن إحنا لم ننجح في شيء، خرجنا من الدرس لم ننجح في شيء، لا نجحنا في علم، لا نجحنا في تعليم، لا نجحنا في حتى في سياقتنا للسيارات ما نجحنا فيها، لأن احنا ما طبقنا الإسلام في قيادتنا للسيارة. يعني احنا نعتقد الإسلام دور رئيسي وأساسي في هذه الأشياء اللي احنا فيها، في تعاملنا كموظف في في في عمله، كطالب في مدرسته، كمدرس في مدرسته، كلها هذه إذا لم نتعامل بالإسلام نفسه فإحنا اليوم أسوأ أمة. يعني أنتوا لاحظوا الآن عندما تأتي إلى أي دولة أخرى فيها نظام ملتزمين بالنظام سياراتهم وكذا وقيادتهم وكذا وكذا وإحنا ساهر ودوريات ونقاط مفاجئة وجن ولا خلا ومع ذلك بل لا ونقول أول ما نشوف العسكري قلنا به فكينا لا وقد بعضهم يرطح على طول بالله يشوفه وقالبه هذا الإسلام لا الإسلام يعني قيم في كل شيء أن أكون في طريقي ملتزم بالإسلام لا وادي أحد لا أشغل أحد لا أتطاول على أحد لا أتسبب في موت إنسان لا أتسبب في حادث لا. هذا الإسلام لكن إحنا خلينا الإسلام وخرجنا فهذا سبب ما إحنا فيه الآن لاحظوا الدول الأخرى عندما يأتي للعلم الآن في الجامعات يمكن منكم طلاب في الجامعات غيرنا البحث العلمي من أهم ما يجب على الطالب تقديم البحوث العلمية لابد من بحث علمي يعني حتى يستطيع أن يكون مؤهل لهذه المادة اللي هو فيها إحنا وش عندنا مكتبة عند الجامعة ولا عند أي مكان خدمة الطالب إيش فيه بحوث جاهزة مطبوعة ما عاد تعب نفسك والله أن بعضنا يقدمها والله لو سألها الدكتور ما درى إيش فيه هذا ولذلك إن إحنا لم نصل إلى شيء الآخرين وصلوا وصنعوا وسووا كل شيء وإحنا ما عندنا ما استطعنا نسوي شيء لأن كل شيء جاهز عندنا كل شيء في حياتنا جاهز فهذا الإسلام الذي إحنا أبعدنا عنه لم نطبقه تطبيقه الصحيح ادخلت نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ماذا خرجنا من الدرس وخفتم كالذي خاضوا من القول الذي بقيت تبعته وذهبت لذته أولئك حبطت أعمالهم يعني حتى لو كان لهم عمل صالح فقد حبط العمل لأن قد يأتي إنسان غير مؤمن أو منافق ويقدم شيء جميل في أي عمل لكن كفره بالله سبحانه وتعالى أدى إلى أن العمل هذا وعندنا في الأعمال يعني نظريتين نظرية الإحباط ونظرية الموازنة فمن العلماء من يقول بالإحباط أن إذا الإنسان عبد الله كما من السنين وتجرأ على معصية من المعاصي الكبائر فإن هذه الكبيرة تنسف كل ما قد سبق هذا يسموها الإحباط وهناك من يقول بالموازنة يقول أنها تأتي إذا تاب إذا بشرط التوبة يعني أما بدون التوبة لا مجال يعني فإذا تاب فإنها تأتي موازنة يعني يرى كم السيئات وكم الحسنات فتعاد فهذه نظريتين يسموها نظرية الإحباط ونظرية الموازنة والموازنة جميلة والإحباط أولئك حبطت أعمالهم التي عملوها من الخير كإطعام جائع أو تفريج عن ملهوف ونحو ذلك ما يظنون نفعه فهو حابط في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون لأن دنياهم انقضت وعقب الكافرين النار ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين قوم شعيب الذين أخذتهم الرجفة والمؤتفكات المنقلبات إلى الباطل ولعلهم كانوا مسلمين فانقلبوا فسموا مؤتفكات لتحولهم عن الحق إلى الباطل أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوا بآيات الله البينات فأهلكهم الله فما كان الله ليظلمهم لأنه غني حكيم فلا يصح منه ولا يستقيم أن يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لتكذيبهم بآيات الله ومحاربتهم لدين الله من ما يأتي الله سبحانه وتعالى يتحدث عن يعني ما كان الله ليظلمهم الله سبحانه وتعالى حاشا الله سبحانه وتعالى أن يظلم أحد ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله سبحانه وتعالى أعطى كل واحد حرية اللي أعطانا تكاليف شرعية وأعطانا الحرية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هديناه النجدين هديناه السبيلين أو ما شئت فالله سبحانه وتعالى أعطى طريقين واضحة حببنا لهذا الطريق إن الله يحب المتقين إن الله يحب المؤمنين إن الله يحب الصابرين إن الله فإذا هو مدح لهذا الطريق اللي هو طريق الطاعة عندي طريق طاعة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يريد منا هذا الشيء والطريق الآخر طريق معصية الله إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب المنافقين، إن الله لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب المبذرين، كلها آيات واضحة وصريحة. فالطريقين أمامك، هذا طريق مفضل، احنا نسميه في المفضلة، هذا طريق المفضل، هذا الطريق الذي لك الله سبحانه وتعالى قد أعانك عليه. الأصل أنه لا يولد، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله قال يولد المولود على إيش؟ على الفطرة. الأصل في كل إنسان أنها الفطرة، والفطرة هي يعني الشيء السوي، ولكن أبواه يهودانها أو يمجدانها، يعني يأتي التدخل الخارجي. الأصل في الإنسان، ولذلك نقول دائما حتى في الجرائم اليوم وفي كذا وكذا يقولوا الأصل في الإنسان البراءة، ما يجب علي أني أجي أثبت أني بريء إذا أنا في شيء، ما يجب علي، لأن الأصل فيني أن الله خلقني بريء. فالأصل في الإنسان البراءة، فمن أراد العكس، واحد يقول لا أنت سويت وسويت، إذا أثبت أنت أني خرجت من هذه الحالة الأساسية الأصلية. فالأصل في الإنسان البراءة، ولذلك ما يجب على الإنسان أن يثبت براءته. لو عرفنا تطبيق الشرع، عرفنا تطبيق الدين في كل شيء، فالأصل في الإنسان قلنا البراءة، ما يجب أن يثبت. لكن الآن الأصل في الإنسان أنه ملعون، أصغر العظيم، لا بد تثبت وتجيب 20 شاهد أنك بريء حتى يقبلوا منك أنك بريء. لأن ما عرفنا، ما طبقنا هذه المبادئ، هذه مبادئ إسلامية. الآن العالم كله، كل العالم يطبق هذه المبادئ، يسموها الآن حقوق الإنسان. والدول الآن تقوم الدنيا ولا تقعدها، وخاصة كل ما أرادوا أن يهينوا لهم دولة قالوا ما طبقت حقوق الإنسان، كل ما أرادوا أن يفعلوا بأحد شيء قالوا حقوق الإنسان. حقوق الإنسان من أين هي مكتسبة؟ هي من عندنا، من القرآن، من السنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من أخلاق رسول الله، من تعاملات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فبدأنا احنا نضيعها، وبدأ غيرنا يجبرنا أن احنا نطبقها، يجبرنا أن احنا نطبقها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بسبب ظلمهم لأنفسهم وبسبب مخالفتهم ومعاصيهم وارتكابهم المعاصي، فهم ظلموا أنفسهم واستحقوا العذاب. وأما الله سبحانه وتعالى، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يظلم أحد، لأن الله عزيز حكيم، لا يعمل إلا ما كان متوازي مع الحكمة. طبعا هذا موضوع المنافقين والمنافقات، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. يأتي مقابلهم الآن والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض. احنا سبق معنا قال المنافقون والمنافقات، بعضهم من بعض. نعم، الآن المؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.